اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. والرابع من أركان الصلاة قراءة سورة الفاتحة. ما المعنى من أركان الصلاة؟ النية واستقبال القبلة وتكبيرة الإحرام. الوقوف صحيح؟ نعم. الآن الرابع من أركان الصلاة. معنى من أركان الصلاة أن الصلاة لا تصح بدونه، وهو من ضمن الصلاة يعني من أجزاء الصلاة، وهذا معنى الركن كما تقدم. معنى الركن ما لا يتم العمل إلا به ويكون جزءا من العمل. وأما الشرط فإنه لا يصح العمل بدونه لكنه متقدم على العمل، مثل الوضوء للصلاة. الآن رابع ركن من أركان الصلاة قراءة، محطوط فتحة عن قاف غلط، قراءة لازم تكون مقراءة. قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة في قيامها أو بدله، يعني في بعض الصلوات أن يصليها قائم وهي الفروض إذا كان قادرا، في بعض الصلوات يصليها قاعد إذا كانت نافلة أو عاجزا عن القيام في الفرض. فعلى كل حال متى يقرأ الفاتحة؟ يقرأها في هذا القيام أو في بدل القيام، وهو الجلوس في النافلة وللعاجز. قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة في قيامها أو بدله، يعني أو في بدله. بخبر الشيخين البخاري ومسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ما في نص على أنها في كل ركعة، ذلك فسرها بعدين بقوله أي في كل ركعة. في خبر لما مر في خبر المسيء صلاته إلا ركعة مسبوقة فلا تجب فيها، معنى أنه لا يستقر وجوبها عليه لتحمل الإمام لها عنه. المسبوق اللي بيجي للصلاة والإمام قد انتهى من الوقوف وركع، فهذا لما بده يجي في الصلاة مقتديا يبدأ بالركوع، ما بيوقف، وقف لتكبيرة الإحرام لأن القيام لها واجب، يوقف يكبر تكبيرة الإحرام ثم ينحني الركوع. معناته ما قرأ الفاتحة، سقطت عنه، ما لأنها لم تجب عليه، وجبت عليه لكن تحملها عنه الإمام. لذلك أنك لا يستقر نعمة المسوق لا تجد فيها، معنى تفسير عدم الوجوب أنه لا يستقر وجوبه عليه، وإلا وجبت عليه لكن تحملها الإمام عنه لتحمل الإمام لا عنه. الدنيا تموت مستعجلين. وقت كان جامع دكتور قالوا في الدنيا وهم يعني دكوا رجليهم عدت حتى يلحقوا الإمام ورجلوا ركبت. بعدين الله أكبر هو نادي أمين حلي ما صح الصلاة كلها هذا كان خايف تروح الركعة وأمين راح الصلاة كلها بده يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف تام الوقوف. ثم بعد ذلك إذا ما في مجال لقراءة الفاتحة ينحني للركوع موافقة للإمام، وموافقة الإمام واجب، لذلك لا يقف فيتأخر عن الإمام. تنبيه: يتصور سقوط الفاتحة الأوامر سقطت الفاتحة عن المسموع، هل تسقط في أماكن أخرى؟ أنك ممكن تسقط الفاتحة أيضا في أماكن أخرى، في كل موضع حصل للمأموم فيه عذر تخلف بسببه عن الإمام بأربعة أركان طويلة وزاد عذره والإمام راكع. إنسان بطيء القراءة والإمام سريع القراءة، قال الإمام بسرعة وركع وذاك لساته عم يرى الفاتحة بده يكملها، هذا الواجب يعني عم يصير يركع دغري مثل المسبوق، لأنه بدأ مع الإمام في وقت تقرأ فيه الفاتحة، يعني ممكن تقرأ فيه الفاتحة، فعم يرى بده يكملها. ثم عم يكملها ركع الإمام ورفع وسجد ورفع وسجد ورفع، هاي صاروا أربع أركان سابقوا فيها الإمام، ما عاد صح اللي يتأخر عن الإمام، صار بده يلحق الإمام. لما بده يلحق الإمام كان الإمام راكع للركعة الثانية، يعني ما سجد ركع وسجد وسجد وارتفع ليركع، ركع للركعة الثانية. هون هذا اللي كان بطيء القراءة بيلحقه يرتفع رأسا ويركع مع الإمام وسقطت عنه الفاتحة، هذا كما مثل المسبوق يعني حكم. يتصور سقوط الفاتحة في كل موضع حصل للمأموم فيه عذر، هذا شو عذره؟ إن بطيء القراءة والإمام سريع القراءة. في بعض في أعذار في بعض الأوقات خير راح يجيب لك إياها. في أربعة أركان طويلة وزال عذره والإمام راكع يعني في الركعة الثانية. فبيركع مع الإمام فيتحمل عنه الإمام يتحمل عنه الفاتحة. كما لو كان شو صورتي أن في عذر، شو العذر؟ كما لو كان بطيء القراءة يلي حكينا هبزاته أو نسي أنه في الصلاة وأي في سهل نسي أنه في الصلاة ونسي يرى الفاتحة. لما ركع الإمام صار بده يتدارك يرى الفاتحة، تأخر عن الإمام معناتها واجب عليه يرى ما سقطت عنه ولم يتحمل الإمام لأنه مو مسبوق يرى ناسي أنه في الصلاة، حتى وصل الإمام مثل ما صار بتبع البطيء القراءة أو امتنع عن السجود بسبب زحمة، زحمة الناس فوق بعضها ما في محل يسجد، استنى حتى يفرغ السجود، الناس بيسجدوا على ظهر بعضهم عنك الشافعي وارده، نعم، لكن بينتظر حتى يصير مجال بيسجد. بسبب التأخر رجع لما بيتز لا الإمام راكع ما لحقه، يركع معه فتسقط عنه الفاتحة. كما لو كان بطيء القراءة أو نسي أنه في الصلاة أو امتنع من السجود تأخر عن السجود بسبب زحمة انتهت الزحمة رفع ارتفع يديه سيسجد صار متأخر عن الإمام أو شك بعد ركوع إمامه في قراءة الفاتحة فتخلف لها لأنه إذا شك هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأها شو له لم تقرأها لأن الأصل أنه ما قرأها دائما نحن نمشي مع الأصل مثل القاعدة الأصل أنه لم يقرأها فإذا شك بعد ركوع إمامه أنه قرأ الفاتحة أو ما قرأها شو بده يسوي بده يتأخر ونقرأ الفاتحة في قراءة الفاتحة فتخلف لها نبه على ذلك الإسلام رحمه الله يعني تخلف عنها حتى سبقه الإمام لأربعة أركان ورجع حصلوا بالركوع الثاني كلهم هيك صورته فإن أنه لا تصح الصلاة بدون قراءة الفاتحة فإذا قرأ الفاتحة بدون البسملة هل تصح صلاته عند الشافعي ما بالصح لأنه يقول وبسم الله الرحمن الرحيم آية منا كما هو آية بدها تكون كاتبها آية اليوم نصلي بده تصريح وبسم الله الرحمن الرحيم شلون اعراب الجمله بسم الله الرحمن الرحيم مبتدا وايه خبر هذا على الحكايه اي ايه من الفاتحه لما روي أنه صلى الله عليه وسلم هذا ما أرجى حديثا له هو عم يحكي الحكم من عنده بدنا دليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة قال لك لما روي أنه صلى الله عليه وسلم عد الفاتحة سبع آيات وعد بسم الله الرحمن الرحيم آية منها حكينا قبل المرة يمكن لدرس التفسير من درس انه الكون الفاتحة سبع آيات متفق عليه عند الشافعي وعند الحنفي عند الكل لأن ورد تسميتها بالسبع المتان أي سبع آيات فإذا عددنا الفاتحة منها ما نوقف على غير المغضوب عليهم يكون البسملة هي السبعة وإذا كان ما عددنا البسملة من الفاتحة يكون غير المغضوب عليهم آية اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هم وإيه بعدين يوم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صار اسم الآية الأخيرة قسمين حتى يصيروا سبعة أيضا ما اختلف العدد يعني بما روي أنه صلى الله عليه وسلم عد الفاتحة سبع آيات وعد بسم الله الرحمن الرحيم آية منها رواه البخاري في تاريخه حديث صحيح صريح وروى الدارقطني على كل حال البسملة عند الشافعي آية من كل سورة من عدم رعاة يعني كل السور فاتحتها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آية من السورة ما هي فاصلة عن أي غيرنا بيقول أن بسم الله الرحمن الرحيم فاصل بين السور وليست من السورة نعم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم قال: اذا قراتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. كمان هذا الحديث صريح، وروى ابن خزيمة إسناد صحيح عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم عد بسم الله الرحمن الرحيم آية. آية الحمد لله رب العالمين آية، وكمل خمس لخار صاروا ستة والبسملة سبعة، وهي آية من كل سورة. هذا مذهب الشافعي، وهي يعني بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة إلا براءة. هيك نزلت، هيك نزلت. في ناس يقولوا لأن فيها براءة من الكفار وأسلوب شديد، لذلك ما في بسم الله الرحمن الرحيم كان في رحمه، لكن بعارض المعنى قل يا أيها الكافرون فيها بسم الله الرحمن الرحيم وآية منها. على كل حال نحن نقول هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإجماع الصحابة على إثباتها في المصحف بخطه، بخط المصحف، يعني ما اختلف الخط، مسايين للأحمر مثلا أو عاملين لخط بخلاف خلاف الآيات، بخط المصحف نفسه شايل بسملة، فهذا دليل على أنها منه. بإجماع الصحابة على إثباتها، كل كان يكتبون المصحف بهذا الشكل في المصحف، أثبتوها في المصحف، أثبتوا البسملة بخط المصحف أوائل السور، سوى براءة. معناته ماشيين احنا بالاتباع دون الأعشار وتراجم السور والتعوذ، ما حطوها، لأن التعوذ مطلوب. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ما كتبوا أعوذ بالله مثل ما كتبوا بسم الله، دليل على أنه أما ينسخوا كل شيء ليس من القرآن، فلو لم تكن من القرآن لنسخوها مع هذه الأشياء، فلو لم تكن قرآنا لما أجازوا ذلك أن يخلوها مع المصحف، لأنه يحمل على اعتقاد ما ليس يحمل، لأنه يحمل على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآنا، يعني وجودها وهي ليست من السورة وليست من المصحف، يصير الناس يعتقدوا أن البسملة من القرآن وهي مو من القرآن، لذلك إثباتها دليل على أنها من القرآن. أو فاصل بس، فلو لم تكن قرآنا لما جازوا ذلك، يعني إثباتها في المصحف بخط المصحف، لأنه يعني لأن إثباتها يحمل على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآنا، ولو كانت الفصل كما قال الغير من فواصل بين السور بس كما قيل لأثبتت في أول براءة، ما بدها فاصل، كانوا حطوها بأول براءة، ولم تثبت في أول الفاتحة، لأن الفاتحة ما في أبل منها سورة حتى نقول حطينا البسمة للفاصل، فأنا كلمة فاصل ما ضبطت. أولا براءة ما حطوا فيها بسم الله الرحمن الرحيم، ولو كانت الفاصل لازم نحط، والفاتح حطوا فيها بسم الله الرحمن الرحيم، لأن ما فيها من السورة حتى تحط بسم الله الرحمن الرحيم فاصل. فإن قيل أي مناقشة ظريفة، فإن قيل القرآن إنما يثبت بالتواتر، أجيب بأن محله فيما يثبت قرآنا قطعا، يعني لو كان البسملة ثبتت قطعا أنها من السورة وأنكرها البعض كفر، هذا لا يكون القرآن القطعي إلا بالتواتر. أما الظن أن ما يثبت قرآنا حكما فيكفي فيه الظن، ما بده أكثر، كما يكفي في كل ظني أكثر الأحكام الفقهية مبنية على الظن. وأيضا إثباتها في المصحف بخطه، بخط المصحف من غير نكير، في معنى التواتر، يعني كل من أجمعوا على الشكل هذا في المصحف ما أحد عم ينكرها، أصبح كلهم اتفقوا على هذا، فصار معناتها مش في التواتر، مش معنى. فإن قيل لو كانت قرآنا لكفر جاحدها، أجيب لأنها لو لم تكن قرآنا لكفر مسلمتها. وأيضا التكفير لا يكون بالظنيات، كما حكينا ذيك الساعة، لو كان شيء خطأي بصير فيه كفر، أما شيء ظني ما بصير فيه كفر. وهي آية كاملة من أول الفاتحة قطعا، وكذا فيما عدا براء، يعني في السور الباقية من عدا براء هي من السورة قطعا، لأول الفاتحة قطعا لأن إذا نصوص الأحاديث اللي تقدم. وكذا فيما عدا براء من باقي السور على الأصح، أورد بالسور الأخرى أن بسم الله الرحمن الرحيم آية منها مثل ما ورد بالفاتحة. والسنة أن يصلها بالحمد لله، وأن يجهر بها حيث يشرع الجهر بالقراءة، يعني ما يصير في بكف البسملة هذا عند الشافعي، وأنتم إحنا تقرأوا البسملة سرا ويجهرون بعد ذلك بالقرآن. عند الشافعي في صلاة الجهرية يجهر بها، في صلاة السرية قطعا يسر بها. ذلك قال لك السنة أن يصلها بالحمد لله، يعني ما يجعل فاصل طويل، بسم الله الرحمن الرحيم يصل رأسا يكمل الحمد لله رب العالمين، قال آمين. هذا من السنة أن يصلها بالحمد لله، وأن يجهر بها حيث يشرع الجهر بالقراءة في صلاة الصبح وصلوات الليل. فإذا ما أسلف في المصحف الآن من أسماء السور والأعشار شيء ابتدعه الحجاج في زمنه، يعني بهالمناسبة أن فيها المصاحف يحطوا حزب، نصف حزب، ربع حزب، عشر مثلا يحطوا الشغلات هذه، عنوان السورة يكتبوها بس بخط مختلف على كل حال، وعدد الآية آيات اللي في السورة بكتبوها، كل هذه زوائد ما كانت قبل زمن الحجاج، هو اللي ابتدع أن يسموها بدعة، بس بدعة حسنة ولا سيئة الله أعلم، غالبا بدعة حسنة، إيجاد الأشياء في المصاحف معونة للقارئ للحافظ. منيحة هي طلع له منيحة الحجاج بعمره، لكن مشهور ما فعله من الظلم، ويجب رعاية حروف الفاتحة. يعني في ناس يروا الفاتحة ما بيظهر الحروف تماما، خصوصا إذا كان النون مشددة في آخر الآية، وبدي وقف عليها، وقف السكون غير وقف التشديد، يعني لازم يمدها حتى يشعر بالتشديد. نعم، يجب رعاية حروف الفاتحة، الحاء حاء والهاء إلى آخره. فلو أتى قادر أو من أمكنه التعلم بدل حرف منها بآخر، أتى بدل حرف منها بحرف آخر، لم تصح قراءته ولم تصح صلاته، لم تصح قراءته، بده يستأني يقرأها على الوجه الصحيح، لم تصح قراءته لتلك الكلمة لتغييره النظمة. ولو أبدل ذال الذين المعجمة بالمهملة، قال الذين بدال الذين قال الذين، أو قال الزاي الذين هي حرف لثوي اللي هو بده يعض على رأس لسانه. ولو أبدل ذال الذين المعجمة بالمهملة لم تصح، كما اقتضى إطلاق الرافعي وغيره الجزم به خلافا للزركشي ومن تبعه، أصبح فيها خلاف يعني ذال الذين فيما صححوها ولو كانت خطأ. وكذا لو أبدل حاء الحمد لله بالهاء، قال الحمد بدل الحمد، أي الحاء من الحروف الثقيلة على الأعاجم وأثقل منها الضاد، الضاد مختص باللغة العربية ما في اللغات كلها ضاد، ولذلك يقول فلان أفصح من نطق بالضاد، يعني أفصح أهل اللغة العربية. فهذه الحاء بعض الناس ينطقوها الحمد لله، ولو نطق بالقاف خلص، كما لو وكذا لو أبدل حاء الحمد لله بلا ما صحت هذه الكلمة، بدي أعيدها يصلحها. ولو نطق هذا للقادرة، القادر عليها، ما إذا كان عاجزا يجب عليه أن يتعلم، لكن صحت صلاته. وكذا لو أبدل حاء الحمد لله إلى ولو نطق بالقاف مترددة بينها وبين الكاف، يعني لا هي كاف خفيفة لا هي قاف ثقيلة مثل جبل قاف، إذا كان شو قاف يعمل قاف مثل ما بيقولوا الناس قاف مثلا، فلو نطق بها هكذا مترددة بين الكاف الثقيلة وبين الكاف الخفيفة كما ينطق به العرب، بعض العرب يعني صح مع القراءة، لأنه ما صارت ما بدلها كاف كاملة، لو بدلها كاف كاملة صير حكمة مثل اللي يتقدم، لكن ما بدلها كاف كاملة، عطشها وشربها الخطة اللي بالكاف، لكن هي ساقة فيها ثقة للقاف. ولو نطق بالقاف مترددة بينها وبين الكاف كما ينطق به العرب صح مع الكراهة، كما جزم به الرومياني وغيره، وإن قال في المجموع فيه نظر، يعني الحكم بالصحة فيه نظر، خلصت. ويجب صحيح خلافيك بعد قاف القاف ويجب رعاية تشريعاتها الأربعة عشرة. بسم الله في أشده، الرحمن الرحيم في أشده، الدين في أشده، وهكذا. قديش طلعوا تشريدات 14. ويجب رعاية تشريداتها، يعني ما خفت المسدات الأربعة عشرة، يجب منها ثلاث في البسملة على لفظ الجلالة وعلى الرحمن الرحيم صفتان. فلو خفف منها تشديدة بطلت قراءة تلك الكلمة بتغييره النظمة بعيدة. الرحمن يقول الرحمن، رد صلحها. ولو شدد المخفف أساء وأجزاه، كما يعني ما نقص كما قاله الماوردي. ويجب رعاية ترتيبها، عن نفس رد الآية أبي الآية بخربة كثير النظم. ويجب رعاية ترتيبها بأن يأتي بها على نظمها المعروف، لأنه مناط البلاغة. بخربة البلاغة والقرآن جاء للإعجاز ببلاغته وبس بيان الأحكام، لأنه مناط البلاغة والإعجاز، يعني هو الرابط أو متعلق البلاغة والإعجاز. فلو بدأ بنصفها الثاني، ما بدأ من أول فاتحة، بدأ من نصفها الأخير، لم يعتد به، بده يرجع عريضا من أولها ويبني على الأول إنساء بتأخيره ولم يطل الفصل. يعني إذا بدأ بالأول وما كمل سهى بتأخيره وما قال الفصل، شو يساوي؟ يكمل. إذا كان قال الفصل وتعمد التأخير يستأنف، إن تعمد يريد العيد من أولها. يعني إذا أرى نص الفاتحة الأولاني وصفع صفحة طويلة وما في عذر، بيرجع بعيدة من أولها، ويستأنف إن تعمد أو قال الفصل. وتجد رعاية موالاتها، معلش يقرأ الآية لحاله وينتظر شوي ياخذ نفس، لكن ما يقوم الفصل بين الآيات. هذا معنى الموالاة، يعني وراء بعضها، لأن يأتي بكلماتها على الولاء للاتباع مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي. يعني أولا هكذا كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هكذا كان يقرأ. فصلوا كما رأيتموني أصلي، صار اتباع واجب. فيقطعها تخلل ذكر، ولو كان دعاء. وإن قل يقطع الفاتحة، صار متعيدا من أولها. إذا قسم من الفاتحة فهو اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت ثم اهدنا الصراط المستقيم، حب يحكي الحكيات، هذا ذكر معناته خارج عن القراءة، بده يرجع بعيدا. أو سكوت قال عرفا بلا عذر فيهما، بلا عذر لتخلل الذكر وبلا عذر في إطالة الفصل. أو سكوت، سكت ما قال الفصل بل سكت، قصد بهذا السكوت قطع القراءة. ليش حال ذلك كل الأشياء بالإعراض عن القراءة بخلاف سكوت قصير لم يقصد به الخطأ؟ إذا كان السكوت بين الآية والآية قصير ما قصد به خطأ القراءة، معلش مرتفع أو طويل. إذا كان سكوت قصد به قطع القراءة مدعيدا، إذا كان طويل كما مدعيدا، أو تخلل ذكر بعذر من جهل أو سهو أو أعياء، إذا كان سبب السكوت الطويل أو تخلل الذكر كان عذر من الأعذار، كمثل إيش الأعذار؟ من جهل جاهل أو سهو سهى أو إعياء تعب، ما عاد يحسن يكمل، سكت حتى ارتاح صدره عم يخر، بعدين كمل، هذا معذور. وفتحه عليه إذا توقف فيها شطحنا، أو تعلق ذكر بالصلاة هذا ما قدر، كما إذا كان الذكر اللي عم يذكره متعلق بالصلاة مثل إيش؟ كتأمينه لقراءة إمامه، خلص الإمام وقال ولا الضالين، فهو كان عم يقرأ الفاتحة، في أثناء ما عم يقرأ الفاتحة قال آمين موافقة لتأمين الإمام ورجع كمل، معلش لأن هذا التأمين من أصل مطلع الصلاة وخارج عنها، سكر لكن وخارج عنها. أو تعلق ذكر بالصلاة كتأمينه بقراءة إمامه وفتحه عليه إذا توقف فيها، كما الإمام عم يرى توقف نسي يكمل، شد يكمل نعم، فهو ورا الإمام حافظ حب أن يفتح على الإمام، بس وزين الذكر كمان. فالفاصل هذا لما فتح على الإمام فصل من أثناء قراءته للفاتحة تمام ما بدر، يعني كان عم يرى الفاتحة ما كملها، الإمام وقف في القراءة ردوا ذكروا فتح عليه ورجع كمل فاتحته ما يسمى إذا توقف فيها. فإن عجز عن جميع الفاتحة ما بيحسن ليرى الفاتحة محافظها لعدم معلم، ما في معلم يعلمها يلقنها، أو مصحف ما في مصحف يرى فيه فاتحة حكمة، أو غير ذلك. شو يسوي؟ فسبع آيات عدد آياتها يأتي بها، يجيب سبع آيات من القرآن متفرقات أو متلاصقات ما تفرق، لكن الأولى أن يكونوا متتابعات. هذا لمحافظ الفاتحة شد يحفظ من القرآن، يجوز حافظ له آية الكرسي حافظ شريف نعم. فإن عجز عن جميع الفاتحة لعدم معلمين أو مصحفين، يعني أو عدم مصحفين أو غير ذلك من أعذار، فسبع آيات عدد آياتها يأتي بها. بده يكون كمان الحروف على قد حروف الفاتحة ما ينقصوا، يعني مو بس بركي جاب سبع آيات صار كمان يطلعوا عدد حروف، ولا حروف فاتحة ما بكفي، بده يكون حروفا يطلعوا قد حروف الفاتحة ولو متفرقة، ولو كانت الآيات مو متوالية وراء بعضها، لكن لا تنقص حروفها عن حروف الفاتحة.